أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في بيع السلف، تكلمنا عن المقصد الأول والمقصد الثاني، واليوم نتكلم عن المقصد الثالث وهو في أحكامه. وفيه مسائل، الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله، أي قبل أن يحل الأجل لا يجوز بيعه. لماذا؟ باعتبار أنه لم يحصل القبض من المشتري، فلا يجوز بيعه حينئذ، ويجوز بيعه بعده وإن لم يقبضه. لكن إذا حل الأجل جاز للمشتري بيعه وإن لم يحصل القبض من المشتري. نعم، على من هو عليه، على من هو عليه، يجوز بيعه على البائع وعلى غيره، ويجوز بيعه ايضا على غير البائع على كراهية، لكن يكون البيع على كراهة. وكذا يجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه، كذلك يجوز ولو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهية. يعني المراد من المسلم هنا ليس المسلم من الإسلام، وإنما الذي جرت المعاملة معه في بيع السلام. زالت الكراهية لأنه حصل القبض ثم حصل البيع، فلا كراهية حينئذ. الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة، أي البائع المسلم إليه الذي سلم المال إليه سلم دون الصفة للمشتري، يعني نعم، ورضي المسلم الذي أسلم المال وهو المشتري، صح وبرئ، صح البيع وبرئ من البائع وهو المسلم، سواء شرط ذلك لأجل التعجيل، يعني سواء شرط التسليم على صفة غير الصفة التي اتفق عليها من أجل أن يعجل له في اتيانه لما حصل العقد عليه من المتاع مثلا، عليكم السلام، أو لا ما شرط عليه ذلك، فيجوز حينئذ باعتبار أن المسلم لا مانع عنده من أن يستلم دون الصفة، أو لم يشترط، أو لا، أو ما اشترط عليه ذلك ولكنه وافقه على أقل من الصفة فيصح ذلك. وإن أتى بمثل صفته وجب قبضه، وإذا أتى بمثل ما اتفق معه على صفته وجب على المسلم المسلمين ماذا؟ قبضه، وهو الذي سلم المال، يعني وليس المسلمين الإسلام، أو إبراء المسلم إليه، أو إبراء المسلم إليه، يعني أن المسلم أبرأ ذمة المسلم إليه إذا مثلا صار دون الصفة، ولو امتنع قبضه الحاكم. أبرأ المسلم إليه، أي المسلم إليه، فالحال يعني كان وما تضع أن ترى ذمة الباطل. نعم، ولو امتنع قبضه الحاكم، ولكن لو امتنع المسلم من استلام ما وقع عليه عقد السلام بعد حلول الأجال قبضه الحاكم عنه إذا سأل المسلم إليه ذلك، وهو المشتري، يعني إذا المشتري سأل الحاكم الشرعي في قبضه فحينئذ يكون فحينئذ يقبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك. طبعا هذا مع إمكانه، مع إمكانه ومع تعذره يخلى بينه وبينه ويبرأ منه وإن تلف، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه وإن لم يمكن إلزامه بالقبض كما يقول صاحب المسالك. ولو دفع فوق الصفة وجب قبوله، جلها وين درجة اثنين مثلا، حنطة درجة اثنين، هو أتى بحنطة درجة أولى، فهل يجب خوضه أم لا وقبوله أم لا؟ نعم وجب قبوله. ولو دفع أكثر لم يجب قبول الزيادة، يعني أكثر مما صار اتفاق عليه. أما لو دفع غير جنسه، يعني من غير جنسه، لم يبرأ إلا بالتراضي. تراضح يكون بينهما تراضي بأنه أقل من الجنس. واضح هذا ولا لا؟ غير الجنس، غير ما اتفق عليه. اي نعم صار واضح. المسألة الثالثة، إذا اشترى كرا من طعام بمئة درهم وشرط تأجيل خمسين، شرط تأجيل خمسين درهما، بطل في الجميع على قولين، على قول انه يبطل في الجميع. ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع وبطل فيما قابل الدين. الباع مدين للمشتري، ايه انا اعطيك قيمة على الباقي من الدين لديه، ايه ولكن من بطل معاملات كان واحد من انا اعطيك مبلغ الحين وباقي اعطيك يا بعد قد تريد تصير المعاملة، ايه ولكن هل البيع يكون صحيح من عامل باطل؟ ايه يعني يبطل في الجميع على قول لانه اشترى كرا من طعام 100 درهم، يعني ما وقع عليه الشراء في السلف او السلام كان 100 درهم، اشترى كرا من طعام 100 درهم وشرط تأجيل خمسين، قال له خمسين تكون مؤجلة، بطل في الجميع على قولين. ليه شرط في الجميع؟ لأن الثمن الذي وضع بإزاء الكر من الطعام كان 100 درهم، والحال أن السلم لم يكن إلا 50، فكأنما ما وضع بإزائه الثمن، ما وضع بإزائه ثمن أقل من قيمته، فلا يصح حينئذ فيبطل في الجميع. ولو دفع 50 وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صح فيما دفع، فما قابل 50 التي دفعها يكون صحيحا ويبطل. قال وبطل فيما قابل الدين، لكن فيما قابل الدين يكون باطلا. وفيه تردد، التردد طبعا التعارض بين الأدلة. المسألة الرابعة، لو شرط موضعا للتسليم، يعني الباع المشتري شرط موضعا للتسليم فتراضي بقبضه في غيره، يعني في غير الموضع الذي اشترط فيه التسليم، جاز. وإن امتنع أحدهما لم يجبر. يعني كيف؟ يعني صار العقد بينهما وشرط فيما بينهما واتفق على شرط أن تسلم البضاعة التي دفع ثمنها مقدما، على أنه إذا حان وقت تسليمها يسلمها البائع وهو المسلم إلى المسلم وهو المشتري في مثلا المنامة، مثلا في المنامة، لكن بعد ذلك صار بينهما تراض على أن يقبض المشتري المسلم الذي أسلم المال إلى البائع، تراضى مع البائع على أن يسلمه في المعامير مثلا، وصار بينهما تراضية، صح ذلك، جاز. وإن امتنع أحدهما لقى البائع لا أنا من المنامة المعامير كلفني مواصلات، كلفني حمل، كلفني كذا، فجيت استلمهم عندي هني من المنامة. نعم، فحينئذ لا يجبر، لا يجبر. ولكن لو في ما تراه وما في اشترطه على في بداية العقد مجبرا في الحالة، فيكون مجبر على أن يسلمه في المكان الذي اشترط التسليم فيه، صار واضح؟ لكن إذا امتنع أحدهما لا يجبر. مع الشرط؟ لا، فيما لو تراضيا على أن يكون التسليم في موضع غير الذي اشترط ذلك، إذا صار توافق بينهما يصح وجاز، يجوز ذلك. لكن إذا امتنع أحدهما لا يجبر. المسألة الخامسة، إذا قبضه فقد تعين وبرئ المسلم إليه. إذا قبضه فإن وجد به عيبا فرده زال ملكه عنه، تراضح، لأن في عيب، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب. المسألة السادسة، إذا وجد برأس المال عيبا، مثلا درهم مغشوشة أو دنانير مغشوشة، فإن كان من غير جنسه بطل العقد، يعني إذا وجد برأس المال عيبا، فإن كان من غير جنسه بأن كان فضة فبان نحاسا مثلا بطل العقد من أصله، وإن كان الجميع كذلك، وإلا فبالنسبة ولو حينئذ خيار التبعيض كما في جواهر الكلام. وإن كان من جنسه رجع بالأرش إن شاء، يعني يشوف إيش قد النقصان، إيش قد النقصان، فالفرق بين قيمة هذا الثمن صحيحا وبين قيمته معيبا، مثلا 10 دراهم مغشوشة، فحينئذ المغشوش لا يحسب، هذا لا، فيطرح من قيمته بمقدار هاي 10 دراهم، هاي مقدار الأرش، الفارق بين قيمته صحيحا وبين قيمته معيبا. ولو قال إن شاء وإن اختار الرد كان له، وإذا اختار الرد قال خلاص أنا لا أبيع بها كذا، فيصح ذلك، كان له ذلك. المسألة السابعة، إذا اختلف في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده، يعني قبض المال قبض الثمن، لأنه قلنا لا بد أن يكون في نفس المجلس قبل أن يتفرقا يصير القبض، مو يتفقان على البضاعة في مكان ويستلمان المال في مكان آخر، أو يقول له أنا برسل إليك من البيت، لا ما يصير، فلا بد أن يكون في نفس المجلس. مجرد الاقتراض يبطل البيع. نعم. قال إذا اختلف في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده، فالقول قول من يدعي الصحة، فالقول قول من يدعي الصحة، يعني إذا اختلف المسلم والمسلم إليه في القبض للثمن هل كان قبل التفرق أو بعده، فالقول قول من يدعي الصحة لأصالتها فيه بعد اعترافهما معا بحصول كما يقول صاحب الجواهر، فإذا فالقول قول من يدعي الصحة. لأصالة الصحة، ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، البائع قال المشتري قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، كان القول قوله مع يمينه، كن يكلف اليمين مراعاة لجانب الصحة، فجانب الصحة هنا يغلب، ولذلك إذا أقر على نفسه بذلك وأنه صحيح قبضه من المشتري ولكن أرجعه إليه في نفس المكان، فنقول عليك أن تحلف يمينا على ما تدعي. صار واضح. المسألة الثامنة، إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارضين واحترز بالعارض، أما لو كان تأخر التسليم باختيار المشتري، المشتري هو الذي تأخر مع بذل البائع له، فإنه لا فسخ له لاستناده إلى تقصيره كما يقول صاحب المسالك. قال إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه، كان بالخيار بين الفسخ والصبر، ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي وله الفسخ في الجميع. صار واضح ولا؟ المشتري امتنع من الاستلام. صار واضح؟ تأخر التسليم. المسألة التاسعة، إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا من سلف وغيره، يعني شو عروضا؟ مثلا صاحب الدين يعرض على المشتري أنا أعطيك هذا المقابل. إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا من سلف وغيره على أنها قضاء ولم يساعره، ما قال لها كم قيمتها، احتسب بقيمتها يوم القبض، شهد كان قيمتها يوم القبض تحسب. العاشرة، يجوز بيع الدين بعد حلوله، يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه وعلى غيره. احترز ببعدية الحلول، أما قبل فلا يصح بيعه حينئذ، يعني قبل الحلول، إذ لا استحقاق للبائع في الذمة حينئذ. فحينئذ قال يجوز بيع الدين بعد حلوله وعلى الذي هو عليه وعلى غيره، فإن باعه بما هو حاضر بشيء حاضر صح، وإن باعه بمضمون حال صح أيضا، وإن اشترط تأجيله قيل يبطل لأنه بيع دين بدين فلا يصح، وقيل يكره وهو الأشبه. شخص يعني إيه؟ فإذا حان الأجل يجوز بيعه هذا الدين على من هو عليه وعلى غيره أيضا. يقول أبيعك هذا الدين مثلا بمقابل كذا، يصح ذلك. المسألة الحالية عشرة، إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئا معلوما صح، صح. ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة قيل يصح وقيل لا وهو أشبه. والقول بالمنع لابن إدريس وهو مبني على المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم استقلالا بناء على أنه موزون ولم يعلم كميته كما يقول صاحب المسالك. فمن هنا ابن إدريس قال بأنه لا يصح وقيل لا وهو أشبه، وهو عدم الصحة أشبه، لأنه يكون مجهول وش قد مقداره وش قد قيمته وش قد وزنه. ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن. المقصد الرابع في الإقالة، طبعا جعل الإقالة من مقاصد السلف غير حسن، فإنها لا تختص به بل ولا بباب البيع بجريانها في سائر العقود المتقومة من الجانبين بالمال، هذا كما يقول صاحب المسالك. فلماذا يتكلم عن الإقالة ادعى أن الإقالة ليست مخصوصة في بيع السلم فقط؟ على كل حال يقول المقصد الرابع في الإقالة وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما، ولا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان. لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو بنقصان للثمن، وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط، وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه سلما كان أو غيره. ونبه بالتسوية بين السلم وغيره على خلاف بعض العامة، حيث منع من الإقالة في بيع السلام كما يقول صاحب المسالك. فروع ثلاثة، الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع. ما المراد من الشفعة؟ الشفعة مثلا، ما المثال؟ لو زيد وعمر اشتريا أرض وكلاهما يشترك مع الآخر بحصة مشاعة مو محددة، يعني القسم هو القسم، فإذا أراد زيد أن يبيع حصته من الأرض فمن حق عمرو شراؤها، ولو باعها من غيره من حقه أن يفسخ لأن شفعة له. فالواضح هذا مرأة من الشفعة، يعني تكون مشاعة. إيه؟ لأنها مشاعة. أنا وأنت اشترينا أرض الجميع بس ما قسمناهم، فكلانا يشترك مع الآخر بحصة مشاعة، فلو أردت أنا أن أبيع حصتي فأنت أولى بها من غيرك، لو بعتها على الغير من حقك أن تطالب بالفسخ وأن يكون البيع لك دون غيرك. أنا ما أريد أحد يشترك معي في هذه الأرض، فهيسمونه شنو؟ شفعة. فمن حقي شفعة. عليكم السلام ورحمة الله. الثاني، لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق. هذا الدلال الذي أوصل هذين للتعاقد بعد أن حصل التعاقد بينهما والاتفاق فسخ العقد ما بينهما، فنقول لا تسقط أجرة الدلال. نعم نعم، فبعد أن صار الاتفاق فيما بينهما انتهت مدة اللي هو مهنة الدلال، يعني انتهى أمر الدلال، فحينئذ يجب دفع القيمة للدلال، قيمة الدلالة. الثالث، إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه. خلاص كل واحد ياخذ حلاله يعني، فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته. وفيه وجه آخر، يعني بأن القيم يضمن بمثله والمثلي يضمن بمثله. المقصد الخامس في القرض، والنظر في أمور ثلاثة. الأول في حقيقته، حقيقة القرض، وهو عقد، عقد يشتمل على إيجاب كقولي أقرضتك أو ما يؤدي معناه، مثل تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه. عند البعض من الفقهاء التعبير بالعقد، التعبير بالعقد أعم من اللفظ، فهو يشمل المبادلة الفعلية أو الكتابة أو الإشارة. وعلى قبول إجاب وقبول، وهو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في عبارة. نعم، ربما بالأخذ بالقبض لو لم يكن قابلا لما قبض. وفي القرض أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا، والاختصار على رد العوض، يعني بدون زيادة، فلو شرط النفع حرم ولم يفد الملك. نعم، لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز، اقترضت 1000 دينار من زيد، انت لما جيت ترفع 1000 دينار قلت هذه 100 دينار مني اليك لانك سهلت مهمتي، فيصح ذلك ولا تعد هذه زيادة ربوية. ليش؟ لان الاتفاق فيما بينكما ان ترد قيمة القرض بدون زيادة وبدون نقصان. انت منك من نفسك اعطيت 100 دينار فيصح ذلك. ولو شرط الصحاح عوض المكسرة قيل يجوز، يعني الدراهم صحيحة عوض المكسرة قيل يجوز، والوجه المانع انه لا يجوز. يعني قال نعطيك دراهم مكسرة او دراهمين مكسرة على ان تعطيني دراهم او دراهمين صحيحة، ولكن لو مثلا هو عمل موجود عند الدراهم كل سنة، ولكن في عادة لا المبلغ اللي هو اقرضه اياه كان دنانير صحيحة ودراهم صحيحة، فلما جاء يرجع المال رجع له دراهم ناقصة، يعني عفوا دراهم مكسرة او دنانير مكسرة، وكان ذلك قد شرط فيما بينهم، فنقول ها لا يصح ذلك. قيل يجوز باعتبار الشرط، ولكن قال والوجه المنع انه يمنع ذلك. ليش؟ لانه قد تكون هناك زيادة مثلا ربوية باعتبار هذا مكسور وهذا سليم. الثاني ما يصح اقرابه، وهو كل ما يضبط وصفه وقدره يصح اقرابه، فيجوز اقراب الذهب والفضة وزنا والحنطة والشعير كيلا ووزنا والخبز وزنا وعددا نظرا الى المتعارف، وكل ما تتساوى اجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة والشعير والذهب والفضة، وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم، ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا. ويجوز إقراب الجواري، يجوز إقراب الجواري، يعني شو إقراب الجواري؟ إيه تقرضني جاريتك لمدة معينة ثم ارجعها بعد المدة، وهل يجوز اقراض لآل جواهر؟ يعني قيل لا، وعلى القول بضمان القيمة ينبغي الجواز. الثالث في احكامه يأتي عليه الكلام، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.